السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا أن تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. نعم. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وتحدثت مع حضراتكم حديثا مستفيضا عن بداية هذه الآية الكريمة حينما قال الله: يا أيها الذين آمنوا، وعن علاقة هذه الآية بالآيات التي قبلها. ثم بينت لحضراتكم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم على الرجل أن يأخذ شيئا من صداق المرأة إلا إذا جاءت بفاحشة مبينة. وتحدثت مع حضراتكم عما قاله أهل العلم في الفاحشة المبينة: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قلنا إن الله سبحانه وتعالى في غير الإتيان بالفاحشة المبينة أمر أن نعاشر النساء بالمعروف، فقال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. وهذا شيء لا بد وأن يكون، فقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن المرأة فيها عوج، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجد امرأة كاملة خالية من العيوب، فلا بد وأن تستمتع بها وفيها عوج. فإذا ما كرهت منها خلقا ارتضيت منها آخر، وعليك إذا ما صدر منها ما يسيء أن تنظر إلى محاسنها، فمحاسنها تغفر عندك مساوئها. فإن كرهتموهن، يقول الله سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم جاءت الآية التي تلي هذه الآية، وأعتقد أننا أيضا في اللقاء الماضي تكلمنا عن موضوع الخير الكثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في نسائنا خيرا كثيرا، إنه سميع مجيب الدعاء. أعرفش إيه اللي بره ده، إيه ثم جاءت بعد ذلك آية كريمة تتمم لنا هذا المعنى الذي استطردت فيه هذه الآية. فجاء قول الله سبحانه وتعالى وإذا أردتم، وقلت لكم وإن أردتم، وقلت لكم إن شاء الله تعالى ينبغي عليك أن تنظر لكلمة إيه؟ أردتم، لتعلم أن الفراق في هذه الحالة جاء من قبل من؟ من قبل من؟ من قبل الرجل. فيقول الله سبحانه وتعالى وإن أردت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قلت لحضراتكم في الآية السابقة الله سبحانه وتعالى بيّن الحالة التي ينبغي ألا يأخذ فيها الرجل أن التي يجوز للرجل أن يأخذ فيها شيئا من صداق امرأته، أو أن يأخذ الصداق كله، أو أن يأخذ منها فوق الصداق كما رأى البعض، وذلك إذا جاءت بفاحشة مبينة. والقرآن من قبل كذلك بين أنه يجوز ذلك إن أرادت أن تختلع نفسها، وأعتقد أننا تحدثنا عن قضية الخلع حديثا مستفيضا. جاءت هذه الآية لتبين ما إذا كان الشقاق والفراق من قبل من؟ من قبل الرجل. علمنا الحكم إذا كان الشقاق والفراق من قبل إيه؟ من قبل المرأة. فما الحكم إذا كان الشقاق والفراق من قبل من؟ من قبل الرجل. استمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. فأقول الآية تقول وإن أردتم، إذا الشقاق من قبل من؟ الرجل. استبدال زوج مكان زوج، قلت إذا ما بغض الرجل المرأة، فالشرع لا يكره امرأة على أن تعايش رجلا لا تحبه ولا تقبله، ولذلك أباح لها الخلع. وكذلك لا يجبر رجلا على أن يعايش امرأة هو باغض لها، فهذه مسألة لا بد وأن تحسم من قبل الشرع. والإسلام ليس كديانات أخرى تجبر الرجل على أن يعايش المرأة حتى الممات، حتى ولئن بغضها، حتى ولئن بغضت، مما أدى ذلك إلى تفشي الزنا في هذه المجتمعات. فالرجل إذا ما أعجبتهم امرأة أخرى لا يحل له أن يعدد، ولا يحل له أن يطلق، فلا سبيل أمامه إلا الزنا. وكذلك المرأة إذا ما بغضت فلا يحل لها أن تفارق، ولا يحل لها أن تختلع كما أباح ذلك الإسلام. ومن أجل هذا هي الأخرى تزني وتساير رجلا آخر على غير زوجها. ولذلك ترى أن دول العالم الآن تطالب بأن يطبق عندها القانون الإسلامي، والله يهرعون الآن إلى الإسلام، ويرون أنه لا حلول لهذه المشاكل التي بدأت تنتشر وتتفشى إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق الإسلام. ولذلك إذا ما سمعت ورأيت ذلك تذكر دائما قول الله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فحتى وإن لم يكن هذا المرء مسلما تراه أيضا يحكم الإسلام فيه وفي قومه، يحكم الإسلام فيه وفي قومه. وهذا مظهر من مظاهر إظهار هذا الدين الذي وعد الله وقطع على نفسه بأن يظهره على الدين، على الدين كله. في هذه الحالة الإسلام كما قلت لا يجبر الرجل على أن يعايش هذه المرأة، فله أن يطلق وأن يفارق. ولكن ما دام الأمر كذلك لا بد وأن يوصل إليها حقها. إذا وإن أردت استبدال زوج مكان زوج، وتكلمنا عن كلمة إيه؟ زوج، تتذكرون هذا. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وقلت لكم هنا لنا وقفات. أولا، وآتيتم إحداهن قنطارا، هل هذا دليل على جواز المغالاة في المهور أم لا؟ وقلت لكم هناك واقعة شهيرة لسيدنا عمر لما خطب في الناس ونهاهم عن المغالاة في المهور وإلى آخره. وقلت لكم هذه الرواية جاءت من عدة طرق، في طريق منها أنه لما نهى عن المغالاة في المهور راجعته امرأة فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. وقلت لكم هذه رواية فيها انقطاع، والمنقطع نوع من أنواع الضعيف. أما الرواية الصحيحة فإن عمر بن الخطاب كما أخرج أبو يعلى أراد أن يحدد المهور، فنهى لما رأى الناس قد غالوا في المهور، فنهى عن المغالاة في المهور وقال لا أسمعن رجلا زاد على 400 درهم، فأراد أن يحد حدا. هذا هو الخطأ الذي وقع فيه عمر، وهذا هو الخطأ الذي رجع فيه من قبل امرأة وقال كل الناس أفقه من مين؟ من عمر. فالقضية ليست قضية أننا نقول الناس لا تغالي في المهور، بل نحن مأمورون أن نقول للناس لا تغالوا في المهور، فكما قلت لكم أيسرهن مهرا أكثرهن باركة باركة. فنحن مأمورون أن نحث الناس على أن لا يغالوا في المهور، ولكن لا يجوز لنا أن نحدد مهرا. هذا هو ما وقع فيه عمر بن الخطاب. ومن هنا كما قلت لكم تكلم العلماء في هذه القضية، هل يجوز المغالاة في المهور أو لا تجوز المغالاة في المهور؟ فريق رأى أن المغالاة في المهور محرمة، لا تجوز شرعا ولا دينا، حتى ولو كان الرجل قادرا قالوا لأن القادرة سيفتح باب فتنة على غيره. يعني أيه لا واحد أعطى 100,000 هيبقى الكل عايز 100,000، جاب زي ما بيحدث مش عارف 3 غوايش أو 4 غوايش، هم عايزين 3 أو 4 غوايش. والضحية في هذا كما قلت لكم في اللقاء الماضي مين؟ الشباب. الشباب من أين يأتي بهذا؟ ولذلك يعني من علامات الساعة فعلا عسر الزواج ويسر الزنا، وهذا ما حدث. أصبح الأهالي كما قلت عن غباء وقلة دين يضيقون على الشباب، فسهل عليهم الزنا والتنطع في الطرقات مع الفتيات، وصعب عليهم الزواج. بقت مسألة عسيرة جدا، وأنا أكررها، وقد دعوت في اللقاء الماضي وقلت لا سامح الله أبا ولا أما قد ضيق على شاب أراد أن يتزوج، والله لا سامحهم الله سبحانه وتعالى، وأنا بقولها من قلبي، فلأن فعل الشباب مسكين مسكين والله في هذا. فقلت إن بعض أهل العلم رأى أن المغالاة في المهور حرام، طب كيف ما الآن تقول وآتيتم إحداهن إذا المغالاة في المهور حرام كيف؟ قالوا يا أخي كون الآية تضع شرطا وآتيتم إحداهن قنطارا، كون الآية تضع شرطا فوضع الشرط لا يجوز لا يدلل على جوازه. أقول العبارة مرة أخرى، مجيء الشرط لا يدلل على جوازه. كيف هذا الكلام يعني؟ كيف؟ لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، هل هذا دليل على جواز إمكان وجود آلهة؟ ها؟ لا ده ربنا لو حصل، لو حصل كلمة لو حصل دي لا تدل على الايه؟ على الجواز. لو حصل لا تدل على الجواز. فقال وهذه الآية التي نحن بصدرها على نفس المنوال. فالله سبحانه وتعالى يقول إن أردت أنت الفراق فلو حدث أنك أظهرت قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. فهل هذا دليل على جواز إعطاء القنطار؟ هذا هو السؤال ده. فهل هذا دليل على جواز إعطاء القنطار؟ المعنى ده واصل؟ واصل ولا انهي شوية كمان؟ واصل. بقول تاني اهو، اني لو قلت لك لو طلعت السماء بسلم هريح، هل هذا دليل على جواز صعودك للسماء بسلم؟ ها؟ هل هذا دليل على هذا؟ لو حصل، وكلمة لو حصل قد يحدث وقد لا ايه؟ وقد لا يحدث، فليس دليل على الجواز. كذلك القرآن يريد أن يقول لو حصل إن كنت كنت مديها قنطار وأردت الفراق فلا يجوز لك أن تأخذ منه شيء. لو حصل، وكلمة لو حصل دي لا تدلل على الوقوع ولا تدلل على الايه؟ على الجواز. زي ما قلت لو كان فيهما آلهة إلا الله ليه؟ لفسدت. وعشان كده بيقولوا بتعبير اخر اقربه لك، ان في ايات واحاديث بتكون خارجه مخرج الترغيب او خارجه مخرج الترهيب. زي ما قلنا لو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، فهل هذا الحديث دليل على جواز بناء المساجد التي هي كمفحص خطاء؟ يمي واحد يبص الحديث يقول لك شوف من بنى لله مسجدا كمفحص خطاء، ما معناه يجوز ان نبني مسجد قد مفحص خطاء، وساعتها يجعل لله سبحانه وتعالى بيتا في الايه؟ في الجنة. تعرفين مفحص الخطاء كما قلنا من قبل ايه؟ عش العصفور، مش كده؟ عش العصفور، فيروح جايب شوية جريب، شوية أسهب، ده على كده بقى اللي بيعملوا الزينة بتاعت رمضان دول، يا ده ليهم بيوت في الجنة بقى، مش بيعمل مسجد مش كمفحص خطاة، ده بيعملوا قد مفحص الخطاة خمس ست مرات أهو، مش بيعملوا كده ولا إيه؟ مش بيعملوها؟ هنا الحديث خارج مخرج الإيه؟ الترغيب، بمعنى أنك احرص على ان تبني مسجدا مهما كان صغيرا ولك به بيت في الجنة. كذلك ها هنا انت لا تأخذ شيئا من مهر المرأة حتى ولو كانت كثيرا، حتى على فرض انك امهرتها قنطارا، وليس هذا دليل على جواز اعطائها ايه؟ اعطائها قنطار. المسألة واضحة؟ فيبقى زي ما الحديث خارج مخرج الترغيب، هذه الآية خارجة مخرج الايه؟ الترهيب. فلا تأخذ منها شيئا، إياك الله يرهبك، مهما أعطيتها الكثير فلا تستكفي، وما نمديها كثيرة وانطار فيها لم نأخذ منه يعني شوية، قال فلا تأخذ منه ايه؟ ولو الشيء القليل كده. وضحت المسألة حج أحمد؟ وصلنا بيها كده شوية تمام. يبقى وأتيتم قلنا قنطارة، فقالوا إن المبالغة في المهور والمغالاة حرام، ومجيء هذه الآية ليست دليلا على المغالاة في المهور أو على جواز أو على جواز ذلك. البعض الآخر بيقول لا لا يجوز، ولكن علقوا الجواز على شرطين شرطين. طبعا اللي حرموا ايضا بينظروا الى الواقع وقالوا ان المغالاة في المهور بتؤدي الى سوء العشرة واغار صبر الزوج، يوم زي ما قلت لك يقعدوا يشترطوا عليه وهو راغب وعايب، شرطك هات هات هات هات لحد ما بقول لك بيجيلهم الهدهات، هات هات هات هات هات مش قادر يتكلم خلاص، فيبقى بيتزوجها وعمال في ضميره بيستحلف لها، ها كم غويشه؟ طيب حاضر حاضر، ورب اللي خلقني لا بيعه حاضر، مش عارف ايه حاضر. وانا قلت لكم من قبل وما زلت افضل الحادثه ولا انساها ابدا. فاكرين لما حكيت لكم وقت الشاب اللي جابوني دخلته الخميس وعايز يفارق الثلاثاء؟ طلق وعاقب. ليه؟ لابد. طيب ايه يعني ايه العله في الطلاق؟ زي ما قلت لك قال قالوا لي احنا جايبين 12 فوطه لقيتهم 6 فوطه. فقلت لكم قلت المساله يا اخي سبحان الله سهله، يعني هي طلق تخرب بيتك عشان 6 فوطه؟ قلت له والله ينزل اجيب لك انا 12 مش 6 بقى 12 يا اخي. حلو، واعتبرهم هديه عرسك مني واخ فاضل انا احبه في الله واعرفه. فقال لا لابد ابوها. يا اخي سبحان الله مش اخلاق اخوه دي. قال لا طب انا عايزك بقى. قلت له قال لي والله انا ما لا ناظر لا ال 12 فوطه ولا ال 30 فوطه ولا ناظر لحاجه ابدا ابدا، ولكن يا المساله هم جزروني وقفوا لي على الفتله فانا كمان بجزرهم واقفلهم على الفتله. فبقت هي مساله مين يذبح مين. فقال فعلا ان هذه المغالاه بتؤدي الى غار صدر الرجل والى سوء الايه؟ والى سوء العشره. وعشان كده دايما ابص الاقي والله انا حضرت برضه مشكله لبعض الازواج، يعني زوج ما زال متزوج بقاله سنتين ومش قادر يسدد ديونه. وكل يوم يتخانق مع زوجته، والله يخرب بيت ابوكي هو اللي عمل فيا كده. طيب ليه؟ سبحان الله. وطبعا انا بسمعه بقول امين. اه والله لانه فعلا ما اعرفش ايه العمل لحل على الاهالي والمساله المباهاه، وان احنا نوعي ان الناس تشوف والناس تسمع وجبنا وعملنا شيطان ودخل بين الناس والعياذ بالله، وبدع حل مكان عبادات وسوء خلق حل مكان اخلاق طيبه كانت الاصل ان تكون فينا ان تكون فينا. هذا ما يؤسف له. البعض الاخر كما قلت جوز المغالاه في المهور، ولكن كما قلت لكم بشرطين. الشرط الاول ان يكون الزوج قادرا، ان يكون الزوج قادر تمام. ودي الامور التي لما اعاد عمر بعد ان رجعته المراه صعد وركب المنبر مره ثانيه في هذه الروايه الصحيحه وخطب في الناس مره اخرى، فاباح لهم ذلك بشرط ان يكون عن طيب نفس من الرجل وان يكون قادرا، فوضع هذين القيدين. فجوازه المغالاه في المرور بشرط المقدره كما قال الله لينفق ذو ايه؟ ساعة من ايه؟ ساعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والشرط الثاني ان يكون عن طيب ايه؟ عن طيب نفس، ما يبقاش فيها الفرض على الرجل وضغط على الرجل وهي سلعة تباع وتشترى وانت مش عارف ايه هتشتري بكام؟ لا لا لا. فقالوا يجوز هذا ان شاء الله تعالى، ويعني وان كان يعني بيكون كمان في النفس منه شيء، يعني يا ريت زي ما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كان اكرم الناس وبناته اكرم البنات وزوجاته اكرم الزوجات، ومع هذا وصل عند حد معين لم يتجاوز. فلو كانت كثره المول تدلل على تقوى او على كرامه لكان اولى الناس بذلك بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ فهناك حد. فينبغي ان احنا نقف موقف المتوسط ان شاء الله تعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول واتيتم احداهن قنطارا. فالايه دي ايضا اهل العلم تكلموا فيها في انه ليس هناك حد، احنا عندنا حد ادنى وحد اقصى في الاقل وفي الايه؟ الاعلى. فلما اتكلموا في المهور فقالوا ليس للمهر حد اقصى، مفيش حد اعلى، كل واحد على ايه؟ على قدر ايه؟ سعته وكيفما يريد. لا عايز اجيب لمراتي جمله محمله، ما والله انا حر، ولكن للمهر حد ادنى، يعني في اقل ما يمكن ان يقال عنه ايه؟ عنه مهر. ف فزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم التبس ولو خاتما من ايه من حديد، فقال ولو دين التقليل، فهو اقل شيء ان يكون خاتم من حديد او ما يعادله او ما ايه ما يعادله، ده اقل المهر. طبعا في امور اخرى بتصح ان تكون ايه ان تكون مهرا، زي ما قلنا القرآن الكريم امعك شيء من القرآن كما جاء في صحيح البخاري، وزي ما قلنا الصحابية الجليلة مسلمة اللي تزوجت على ليه على الاسلام وضعت شرطا لزوجها تسلم، يبقى هو ده يعني شرطي، فلما اسلم قالت هذا هو ايه هو مهري. تمام، في امور معينة يجوز ان تكون مهرا، واعتقد اننا تكلمنا في مثل هذه الامور من قبل فلا داعي للإعادة. يأتي الناس سبحانه وتعالى فيقول فلا تأخذوا منه شيئا شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا، نهي صريح. الآية دي فلا تأخذوا منه شيئا في آية أخرى في سورة البقرة، تمام، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، في النساء معانا في سورة البقرة، اصبر عليه، في النساء معانا في سورة البقرة في آية فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى عندنا ثلاث حاجات، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني ده بيجوز المغلية، وفي حالة ثانية فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا معنا في سورة النساء فكلوه هنيئا مريئا، وفي سورة ثالثة اللي معنا الآن فلا تأخذوا منه شيء. بعض أهل العلم زي بكر بن عبد الله المزني وهو من التابعين قال إن فيه في الحكم ده نسخ، آية البقرة بتبيح فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وآية هنا بتعمل ايه بتعمل ايه تحارب فلا تأخذوا منه ايه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، يبقى آية بتبيح وآية بتحارب، فنعمل أيهما لا باحد ولا اللي حرمت. فهو يرى أن هذه الآية التي في سورة النساء نسخت الآية التي في سورة الايه البقرة، والأصل هو الحرمة وعدم الأخ. أهل العلم ردوا عليه في ذلك قال والله لا نسخ، مش حاجة اسمها نسخ هنا، وكل آية محكمة عاملة في موضعها في موضعها. فاحنا عندنا ثلاث صور ثلاث صور، الصورة الأولى أن تريد المرأة الفراق، إذا المسألة جاء منين من ناحية، أو أن تأتي بفاحشة مبينة، هذه صورة. والصورة الثانية أن يريد الرجل الفراق، والصورة الثالثة ألا يريد فراقا ولكن المرأة تريد عطاء. عندي كم حالة؟ ثلاثة. فالآية التي قالت فلا جناح عليهما فيما افتدت به جاءت بالحكم إذا بالحكم إذا ما أرادت المرأة الفراق، مش كده ولا إيه؟ وكملت سورة النساء عندنا كذلك إذا جاءت بفاحشة إيه مبينة، هذه حال الحديث محلها ومعمول به. والآية التي معنا الآن فلا تأخذوا منه شيئا، هذا إذا أراد الرجل الفراق، والآية فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا إذا طلقت طابت نفسها من غير حتى فراق ولا حاجة، طلبت أنت أعطيتها صدقا ألف وجيت في يوم الزنا وقلت لها طيب اديني 500 فطابت نفسها وأعطت، أو هي وجدتك في ضيق فطابت نفسها وأعطت، فكلوه إيه؟ فكلوه هنيئا مريئا، هذا شأنها وهذا مالها. وهي زي ما قلت لك الآن يبقى لك مقدم صداق ومؤخر إيه؟ صداق، قلت لك إن مؤخر الصداق هذا دين في رقبتك، والمفروض أنك لو مت بطوسي ان صداق المرأة يصرف اليها على انه دين قبل ما توزع التركة، ودي مسألة بتغفلوا عنها، ده بيشترط عليك في العقد ان مؤخر الصداق ده بيستحق للمرأة عند اي الاجلين، اي الاجلين اللي هم ايه، الطلاق او الموت. طب في بعد الموت بيقولوا المرأة خد حقك في صداقها، والله ما بيحدث الان، ما بيحدث مع ان بدين في رقبتك هتؤخذ به بين يدي الله. فعلشان تنجو من هذا قلت لك يا تعطي الصداق في حياتك يبقى استراحت طالع، يا تبين انه دين في رقبتك يعطى لها بعد مماتك، يا اما ان انت تستحلها يعني تطلب منك، تستحلها بمفهوم بتوع التكفير يعني، لا تستحلها يعني ايه، يعني تطلب منها ان شاء الله ان هي تتنازل لك عنه. وزي ما قلت لك اختار بقى لحظه تدلي وقل لها يعني مؤخر الصداق ده انت عارف ان هو دي في وقبت ممكن اخش بيه جهنم، ها مسامحاني بقى فيه ولا مش مسامحاني، قل لك خلاص سمحت خلاص خلصت، انا قلت لك والله انا عملت كده خلاص وعديت، فتعملها انت خلاص تبقى خلصت بقى ما تشغلش بالك. فدي طابت ايه، طابت ايه، طابت نفسها خلاص، يبقى دي فكلوه وانيا ايه مريئه، يبقى دي الثلاث صواب، يبقى ما فيش عندنا اصلا ايه، اصلا نسخ كما يرى البعض. ودايما احنا بنقول قاعده انه لا نلجا الى النسخ الا اذا استحال الجمع بين الايات، والجمع غير محال، بل الجمع هنا وارد ومراد ومقصود كمان، تمام، ومقصود كمان. يبقى فلا تاخذوا منه ايه شيء، وكلمه شيء دي تشير الى الايه، الى الايه، الى اقل القليل، يعني ولو فلس ولو درهم لا ولو دينار لا يجوز باي حال الاحوال. فلا تاخذوا منه ايه، منه شيئا. شو بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، اتاخذونه بهتانا واثما مبينا، اتاخذونه، الهمزه هنا همزه استفهام، والاستفهام هنا استنكر علينا اذا ما فعلنا، يعني اذا ما فعلت فقد فعلت امرا ايه، امرا منكرا. طيب نشوف بقى الكلمات اللي معانا، اتاخذونه اللي هو ايه، اللي هو مالها صداقها او الشيء، كلمه تاخذونه عايزه فلا تاخذوا منه ايه شيئا، اتاخذونه يعني اتاخذون هذا الايه، هذا الشيء. ايه بقى سيدي، البهتانا واثما مبينا. يعني ايه كلمه بهتان بقى، يعني ايه كلمه بهتان، يعني انا اقول لك نعم ظلم، ها يعني ايه كلمه بهتان، زعلانين مني، فبقول انكم زعلانين مني. طيب البهتان هو ان يكذب الرجل على الرجل في وجهه مكابرة ويوقعه في حيرة. ايه الكلام ده، انا قلت لكم زمان قوي من حوالي 4-5 سنين بس انتوا بتنسوا، ونحن نفسر سورة النور، قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى سمى ما قيل في حق ام المؤمنين عائشة ايه، يا راجل افك، مش حديث ان الذين جاءوا بالافك، تمام، وعبر عنه انه بهتان. فاحنا عندنا افك وبهتان وكذب، ايه الفرق بين الثلاثة، وايهما اعم وايهما اخص؟ الاعم كلمة كاذب، البهتان والافك نوعان من الكاذب. فاول هو الكذب، الكذب هو القول على خلاف الواقع، شو ده، ان انا اقول حاجة هي في الاصل ايه لم تحدث على خلاف الواقع، ده الكذب، ده تعريفه بصفة عامة، الكذب والقول على خلاف الواقع. لما اجي اقول حاجه فيك وهي على خلاف الواقع. خد بالك، يقولها في غيابك، يقولها في وجودك. وفي ناس كده بتكذب، تكذب ايه؟ عيني عينك والله كده مش بعارف قدامك واحد يكذب عليك. فانا كل اللي اكذب عليك يكذب عليك في غيابك، يكذب عليك في وجودك. ادي حاجة. الحاجة الثانية، الشيء اللي انا بكذب بيه عليك قد يجوز ان يحدث منك وقد يستحيل ان يكون منك. ازاي؟ اديك امثلة كثيرة جدا لهذا. انا لما اجي اقول الحاج احمد بيشرب سجاير، معلش بقى حاج احمد هتيجي فيه كده، انا قلت انا بقول، فهو بيقول انا بشربش اهو، ولا قلت الكلام ده وفي غيابه. اه ده اسمه ايه؟ كذب. ما هو في واحد من السفلة اللي بيقال عنهم اخوة في مكان ما اختلفت معاه في قضية ما، وكانت النتيجة ان انا اقمت عليه الحجة امام الناس وبعض الناس ضحك عليه، بعد كان عامل علامة وكذا وكذا، فلما واجهني وجها لوجه وتكلمنا فتح الله علي وحججته. المسألة مش عيب، قد احجك في هذه المرة وقد تحجني مرات، لكنه اخذها مسألة فعل. فعل في مجلس من المجالس، والله كما اقول لكم، قال لهم الشيخ اللي طالعين بيه مش عارف ايه ده، ما بيروحش دار سعيل غير ويشترط على ادارة المسجد انها تجيب له عروسة سجاير. اشترطت انا عليك الشرط ده كم مرة حجعت؟ فشوف سبحان الله العظيم، وبلغني هذا القول. قلت والله يعني اقول ايه اكتر من الحمد لله، والله اللي بيؤجرني على حساب المغفلين. ما جمع حسنات في الاخر ازاي يعني؟ سبحان الله، لم يكن في مغفلين زي ده، انا اخذ حسنات من مين؟ فقلت له بقول اللي يقول سبحان الله، انتوا بتشوفوني؟ قال لا. قلت له خلاص انتوا من الله مش جاهل. فسبحان الله، وانا والله يعني اقول لك ايه، ده من اعلى اعداء الدخان السيجاره دي، وما شربتوها في حياتي في حياتي. فشوف لك له قالها فين؟ في غياب. هذا تسميه ايه؟ كذب. تمام؟ يوم يجي يقعد في وجهي، لو حصل بقى كده قعد في وجهي ويقول لي ايه؟ ايوه انا شفتك. عيني عيني لما جوازه، ما في ناس تيجي تواجهها تبقى ايه؟ تبقى بيزحة كده، تقعد يقول لك ايوه انا شفتك. ده بقى اسمه ايه؟ بهتان. ده بقى اسمه بهتان. تعبير واضح؟ تمام؟ لكن لما اجي اقول لك بقى ايه؟ شفت يا عم؟ شفت؟ تقول لي في ايه؟ اقول لك يا راجل الشيخ فلان شاف واحدة معدية وقعد بالصلها، والشيخ فلان ده أعمى، ممكن ده يحصل؟ ده تسميه بقى إفك، إنك كذبت عليه بما يستحيل أن يكون إيه؟ أن يكون من بما يستحيل أن يكون من زي ما يجي واحد يقول لك إيه؟ أحمد بن الدكتور عبد الله زل. وأنا أحمد بن الله عنده كم سنة؟ 3 سنين. صدقها؟ لأن ده شيء إيه؟ شيء محال أهو، مش كده ولا إيه؟ يزني اعرف إذني. تمام؟ يبقى هي كم مرحلة؟ 3 أهو. وعشان كده ما حدث في حق أم المؤمنين عائشة ربنا سماه إيه بقى؟ لأنهم كذبوا عليها بما يستحيل أن يكون منها. طب ويستحيل أن يكون منها ليه؟ هي معصومة في المسألة دي؟ آه، مش إكراما ليها، إكراما للنبي. وعشان كده قلت لكم من قبل، ما كان لزوجة نبي حتى ولو كانت كافرة أن يطأها غير النبي إكراما لماء النبي، دي حاجة كده من عند الله خلاص. قد تكفر، التعبير بقى قد تكفر يا امرأة نوح وامرأة لوط، قد تكفر قد تخون في أخلاقها في أمالتها إلا في عرضها وفي شرفها، لا يحدث بأي حال من الأحوال. مش إكراما ليها، إكرام لمين؟ إكرام للنبي، إكرام للنبي. فلما يقولوا يا زلت زلت تمام، يبقى هذا زي ما قلت رمي بما هو ايه، بما هو ايه، بما هو مستحيل خلاص، لان ما يكونش باي حال الاحوال تمام. ومن اجل هذا ربنا سماه ايه، سماه إيه؟ تمام. والبهتان بقى زي ما قلت لك انك تكذب على المرء في وجهه كده اهو كبرا، كبرا يعني بعد ما كذبت عليه الظاهر فيجيبوك قدامه، ما تقدرش تقول ايه او تقول له ايه سامحنا اللي كذبت عليك. ما في ناس لما تيجي تواجهها بحد يعني خلاص ففي المواجهة يعمل ايه، لكن في ناس تواجهه كده وجه لوجه يروح ايه، يروح برضه كاذب عليك والله في وجهك كده، في وجهك كده، فتبقى يقول ايوه انت قلت، يقول له يا راجل اتق الله، يقول يا راجل اتق الله، يقول لك ايوه قلت. ولذلك يقول شوف يكذب عليك، واصل البه الحيرة، فيكذب عليك بما يحيرك، يعني يحيرك يعني ايه، يخليك بتعمل ايه، تضرب كف على كف، هيجنني يمكن انا قلت ما خدتش بالي، فتقعد بقى كده يعني اه والله حالة يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فده تسميه ايه، تسميه ايه، البهتان. طيب ربنا سبحانه وتعالى سمى الاخذ من الصداق بغير حق سميه بهتان، ليه سمى بهتان؟ ليه؟ ليه سمى بهتانا؟ ها؟ ليه سمى بهتان؟ انت بتكذب عليها؟ ليه سمى بهتان؟ ليه سمى بهتان؟ خد بالك بقى، أهل العلم عللوا تعليلين، البعض قال سمي بهتانا جريا على ما كان يحدث. يعني ايه جريا على ما كان يحدث؟ انتوا عارفين عندنا حاجة اسمها في القضايا الزوجية قضية الظهار، قضية ايه؟ الظهار. ايه هو الظهار؟ ان انا اجي لامراتي الان اقول لها انت محرمة علي زي يومي، مش كده؟ طب ايه ظهار بقى؟ ليه سموا ده ظهار؟ قال لان العربي زمان كان يقول للمرأة، ده اصل اليمين بقى عند العرب، انه كان يقول لامرأته انت علي كظهر امي. فجريا على ما كان يفعله العرب، مفيش واحد دلوقتي بيقف يقول لها كده، لان مش بتوع عربيه تقول انت علي كظهر امي، ما فيش الكلام ده، روحي حواليا وانت محرم عليها زي امي واختي، مش كده؟ هي كده. لكن قياسا على ما كان يفعله العرب سمينا الحته دي ايه، او اليمين ده ايه، ظهار. فقالوا ايضا سمي بهتانا جاريا على ما كان يفعله العرب. فالعربي كان اذا اراد ان ياخذ صداق المراه او ان يذهب بشيء منه بهته، بهته يعني ايه، يعني كذب عليها فجاه كده، فجاء ورماها بالفاحش. لا ايوه تخينا، ايوه وانت مش عارف ايه مع فلان كذا كذا كذا كذا، حتى تفتدي نفسها تضحني ويقول لاهلي وتبقى جلاله. فكان يكذب عليها فين بقى؟ فين؟ فجاء يقول لها انت ارتكبت فاحشة وتدين اللي انت خدتيه وانا فاقد يا كده يا الضحك يا الضحك. فربنا سبحانه وتعالى يعني قال سمى بوتان جاريا على ايه؟ جاريا على مكان. ادي واحد. اثنين، البعض الاخر بيرى، وطبعا لا تعارض بين القولين، ان الرجل عند العقد قطع لنفسه عهدا. مش عارف النهارده مالي الكلام مع مالي يا الله، لا اله الا الله، ربنا ثبتنا يا رب. ان الرجل عند العقد بياتي ويقطع على نفسه عهدا، العهد ان يعطيها الصباح والا ياخذ منه شيئا، مش هو حقها؟ فلما ياتي ويريد ان ياخذ، كان لسان الحال، مش شرط يقول له كمان، كان لسان الحال يقول له لما تاخذ وقد قطعت على نفسك الا تاخذ، فكانه يقول ما قطعت على نفسي الا اخذ. اذا كانه صورته صوره الايه؟ صوره الايه؟ الفاهد الكذاب، لانه ياخذ في الوقت اللي قطع على نفسه قال ايه؟ قال لا. فكانه بلسان حاله يقول انا ما قطعت على نفسي الا والا فلما ياخذ. يبقى صوره الايه؟ صوره الباهت. واضحه الحته دي؟ واضحه الحته دي؟ يبقى دي بهتانا. وايه؟ قال واثما مبينا. يبقى حاله حال الباهت، حال الباهت هذه حاله، ومآله مآل الآثم. والآثم ايه بقى؟ اللي بيقع في الإثم، في الذنب، عشان تبقى عارف. احيانا قد يكون الذنب غير بين، غير واضح للمرء، ويمكن بيبقى له في هذا العذر. زي ما قلت لكم زمان، المرأة التي تسرت بعبدها، سرت بعبدها يعني جعلت عبدها يجامح، هي الآن آثمة ولا مش آثمة؟ ولكنها الإثم عندها غير بين، ما كانت تعتقد أنها آثمة، بل كانت تعتقد أنها تفعل أمرا هو من حقها. وكان هذا في زمن عمر. فلما جاء أبناء عمومتها ويعني غضبوا لهذا، زعلت منهم جدا. ليه غضبوا؟ هذا حقي. كيف؟ قالت إن الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وده ملك يمين. فشوف يا راحت فين باب الآية؟ خلاص، فملك اليمين، وده يحللها هذا، يحللها هذا. تمام؟ مع ان الاصل والمجمع عليه ان في مسألة الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، هذه الجزئية من الآية ليست على العموم، وانما هي خاصة بالرجال، لكن هي اخذتها على عمومها. فزي افتت بقى نفسها وتأولت الآية وفهمتها كذا وحملتها على العموم، زي إلا على أزواجهم على عمومها، يبقى هما ملكت أيمانهم على عمومها. تمام؟ وقعت في الإثم، لكنه إثم بالنسبة لها غير إيه؟ غير باين، يعني في تأويل هو ملتبس عليها الأرض. وعشان كده عمر بن الخطاب قال لولا جهالتك بالآية لرجمتك، لولا جهالتك بالآية لرجمتك. ودي من الأمور اللي احنا قلنا فيها يجوز فيها العذر بالجهل. تمام؟ لرجمت. فدي مسألة عذرت هذه المرأة فيها بإيه؟ بجهلها، بجهلها. ولكن أخذ الصداق من المرأة هل يعذر الرجل فيه بجهله؟ وهل هو إثم غير بين غير واضح؟ الكل عارف إنه حرام، كل عارف. زي الضبط وقف على السراب في الشارع، بحد لا يعلم إذا حرام، حد يجهل حرمة هذا، تيجي تقول لي مش عارف ان ده حرام، مش عارف ان يصير حرام، نعذره بجهل ولا لا؟ في امور معلومه من الدين بالضروره. ده من الأمور البينة الواضحة، فالفاعله ارتكب إثما مبينا، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول أتأخذون باهتين آثمين إثما إثما بينا. يبقى الذي يأخذ من صداق المرء بغير حق ولو شيئا هو باهت آثم إثما مبينا، يعني لا عذر له فيه، الله تيجي يعتذر. مسألة واضحة تمام، المسألة واضحة. يأتي ربنا سبحانه وتعالى فيقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. العلة بقى في عدم الأخذ، طب ليه ما تأخذش؟ وليه أصبح المال الذي أعطيته للمرأة حراما عليك؟ ليه؟ ليه؟ ربنا بيقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني إيه بقى أفضى بعضكم إلى بعض؟ وكلمة أفضى دي عزالة بحضرة كاملة، أفضى بس كده، أفضى دي عزالة بحضرة كاملة، وترتب عليها بالنسبة للنكاح حكم خطير جدا. شو عارفين يعني وقد أفضى؟ يعني أفضى لأ انتوا النهاردة، وانا انتوا ساكتين، وانا النهاردة لسانة عمالي مش عارف يحدث كده، يحاول من اول ما عهد مش عارف ليه، وانتوا النهاردة بسم الله ما شاء الله ساكتين خالص مش عارف ليه. افضل يعني افضل، والله كلمة في القرآن وقد افضى بعضكم الى بعض، يعني افضل ها، واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ايه الميثاق الغليظ؟ عايزين تعرفوا حقيقي يعني يبقى ان شاء الله تعالى قلنا يوم الاحد القادم ان شاء الله القادم. مازلت بقار لقاء يوم الاحد بيبقى بعد صلاة المغرب، عشان اخواننا بقى ماشي بعد العشاء يا بنور ايه الدرس خلص. انا بقول تاني صلاة يوم الاحد درس بعد صلاة المغرب ان شاء الله وقدر باذن الله. نعم، نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.